تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييك أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، مع هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم غريب القرآن، وهو البرنامج الذي يتناول بالإيضاح بعض الألفاظ القرآنية المحتاجة إلى بيان من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الشين والتاء والواو، الشتاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانوا يرحلون شتاء لليمن وصيفا للشام، ينتفعون برحلتيهم في المتاجرة فامتن عليهم بذلك. والشتاء زمن البرد، قال الشاعر إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. ويقال شتى وأشتى نحو صاف وأصاف، أي دخل فيهما. والمشتات والمشتى مكان الشتاء وزمانه ومصدره. قال طرفة بن العبد نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر. والظاهر أن لامه واو، فيقال شتى يشتو. وقد ذكره الهروي في مادة الشين والتاء والواو، وإن كان الراغب ذكره في مادة الشين والتاء والياء. ويعبر بشتاء عن المجاعة لأنه مظنتها، فيقال أصابهم الشتاء. وفي حديث أم معبد وكان القوم مرملين مشتين، ويروى مسنتين، أي أصابتهم السنة. مادة الشين والحاء والنون. ابن جذيمة العبسي فإذا شمرت لك عن ساقها فويها ربيعا ولا تسأمي. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة الآخرة، أما سمعت قول الشاعر قد قامت بنا الحرب على ساقي. السين والواو والميم تسيمون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. في مسائل نافع قال أخبرني عن قوله تعالى فيه تسيمون، قال ترعون، أما سمعت قول الأعشى ومشى القوم بالعماد إلى الرزح وأعيى المسيم أين المساق. السين والواو والألف السوى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مكانا سوى يضم أوله ويكسر، وهو منقوص يجري مجرى عدا وعدا، والمعنى النصف والوسط فيما بين القريتين. وقال موسى ابن جابر الحنفي وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر، والفزر سعد ابن زيد منه. إلى هنا تنتهي هذه المادة، وسنبدأ بإذن الله في حلقة مقبلة بمادة الشين. إلى ذلكم اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.